يعني كان ابوها كلها من صندوق بس ونتمتع عليك وكذلك. فجزأنا العوبة فخلص حفين وجوها الجب طبيب نفساني وبتاع والكلام ده. تعرف الاطباء النفسانيين مرضى ها يحتاجون الى عرض. ليه مرضى؟ لانهم بيأمروك بمعصية الله. تروح تتعقد ليه؟ ما حبيتش عشان كده. لا ما حبيتش. ايوه عشان كده ايه؟ عشان كده لهم فعل. لا لازم تحب. ساعك وثيقة لازم ومش عارف ايه والكلام ده. لا لازم تسمع وثيقة ولازم توقف عن نفسك والايمان بالقلب. ها؟ فهؤلاء يأمرون بمعصية الله. يروح للطبيب النفسي. الطبيب النفسي لا يملك الا لسان. بس هي دي كل مؤهلات طبيب النفس. كل انسان عنده مرض نفسي خايف من بكره يخشى غدا. خلاص اذا استطعت ان تجيبه يبقى حليت مشكلته. طب النفس كله مختصر في نفس ايه في كتاب الله: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفسي كله. فاللي يملك لسان يريح الوجه واخدلت. المهم يعني قالوا خلاص يعني اتصل باي واحد. فاتصل بالمرأة دي. انا خلاص هموت مش هموت وكل ما العيال يمر من قدامها تقعد تعيط بقى عشان العيال مين وطبعا عليها الولد دوت وهيعمل ايه بعد موتها والكلام ده. الولد اصلا ما بيستغناش عنه بينزل حضنها على طول. طب حياه حضن مين بعد كده؟ واخدلت. قلت له طيب انت شكلك كده مش منتقد خلاص. قالت لي فعلا. قلت لها تنتقدي فورا خلاص. وانت عارف المريض بيتعلم ازاي. قالت لي بس ده ممنوع لان لو انتقدت ورحت البلد وجوزي هيعكسوك المقر وممكن يرجعوك. قلت لها سيدي ما احنا اتفقنا ان انت مش هترجعي. ترجعي جوزك ليه؟ انت لسه بتقولي 6 4 ايام والكلام ده يبقى مش هترجعي. فانت دلوقتي هتموت. هنعتقد دلوقتي انك انت هتموت. خلاص. هل معقول لو ان الانسان يعتقد من قلبه انه سيموت ممكن يجاوب الاجابه دي؟ يبقى في المطار وجوزي ومش عارف ايه والكلام ده ويعكسوه ورحلوه والكلام ده. هل ممكن انسان يعتقد انه اذا رجع لم اذا ذهب لم يرجع؟ ممكن انسان يعتقد هذا وممكن يضع الكلام ده؟ يبقى انت مش ناوي تموت. طالما ان انت تقولي وعقوبانية وكتاب الكلام ده يبقى ده مش شكل واحدة خايفة من الموت وخايفة من لقاء رب العالمين. يبقى المسألة عندك مش انك خايفة بقى انك انت ربك هيحجك على من الصدق فالرب كذا وعملت كذا. لا. هاي بالتالي. قلت لها خلاص. يبقى ايضا نتفق الان على انك تلبسي النقاب. خلاص؟ هذا خلاص. قلت لها طيب من الذي يملك الآجال؟ ورب العالمين تبارك وتعالى. لا أحد في الدنيا يعلم متى ستموتين وإن كنا نعتقد جميعا أن الكل سيموت. لكن متى يموت؟ أي مسألة لا يعلمها إلا رب العالمين. طبعا المسألة محبوبة عننا يبقى نترك هذا ونهتم بما هو أهم منه. كان من سنة من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الفقه إذا جاءه رجل يسأل مسألة لا طائل تحتها يدله على ما هو أفضل منها فيأتيه رجل كما في الحديث الأول في كتاب العلم قال له متى الساعة؟ ده سؤال من الجاموس. متى الساعة بكرة بعد سنة بعد سنتين؟ أنت إيه في همة الموضوع؟ توجهه الى ما ينبغي ان يلتفت اليه. قال وماذا عملت لها؟ وماذا عملت هذا ليس في عفوا ليس في اول حديث انما في حديث البخاري ومسلم ايضا. وماذا عملت لها؟ يبقى المهم في المساله ان احنا ايه؟ نعم. الخوف على قسمين: خوف سلبي وخوف ايجابي. الخوف السلبي الذي يدمر صاحبه. مثلا واحد يتصل بيقول ما اقدرش انام الضلمه لازم انور النور. طب ليه؟ قالك اول ما بظلم الاوضه بتدخل القبر على طول فبفضل ارتعش بالصبح. ده خوف سلبي ولا ايجابي؟ انت دلوقتي في الضلمه ما تقوم تنوره يا اخي اعمل اي حاجه